بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وبعذاب القبر. قال رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. أي نؤمن بعذاب القبر لمن كان أهلا للعذاب. عذاب القبر حق يؤمن به المسلمون وأهل السنة والجماعة، خلافا للمبتدع الضالين والمعتزلة المتكلمين. فإنكار عذاب القبر من الضلال البعيد، وهو ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دليله من القرآن؟ قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا أصرح يستدل بها العلماء، استدل بها السنة الجماعة على إثبات عذاب القبر، لأنه أثبت عرضا على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الأدلة أيضا من القرآن قبل السنة، هذا فيه دليل على المحنة، على الفتنة، أنهم يسألون. عندك عناصر؟ قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فسرت المرتين مرة في الدنيا بالمصائب ومرة في عذاب القبر، ثم يردون لعذاب عظيم يوم القيامة. قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. فقولوا فادخلوا نارا ثم قولوا لم يجدوا لهم من دون الأنصار دل على أنه باشر عذابهم، يعني وصلوا إلى عذابهم بمجرد مفارقة أرواحهم أجسادهم. وأيضا: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قولهم اليوم يدل على أن عذابهم برزخي متصل بعذاب يوم القيامة. اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم من آياته تستكبرون. وهذا أيضا من أدلة عذاب البرزخ، وهي من الأدلة القوية أيضا لقوله اليوم: اليوم تجزون عذاب الهون. هذا إثبات البرزخ فقط، ليس فيه تعرض لعذاب ولا نعيم. نعم. أن فسرها جماعة من أهل العلم، فإن لو ما عشت ضنكا فسرها بعض المفسرين بعذاب القبر، وهي تشمل الضنك في الحياة الدنيا، وهي أظهر في الحياة الدنيا أنه لا يجد الطمأنينة في حياته. نعم. طيب، قبل أن ننتقل إلى الأحاديث بقي شيء من الآيات سبقك إلى جلال وما رضينا بها من جلال. يعني هذا في المحنة، في السؤال ثبت الله الذين آمنوا، في السؤال من سؤال الملكين. نعم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نعم، متصل بعذاب يوم القيامة. أما الآية التي ذكرها الأخ: وسنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قد فسرت بعذاب القبر، ولكن الأصح فيها أنها عذاب الدنيا لقوله لعلهم يرجعون. لقوله لعلهم يرجعون دل على أن المقصود أنه مصائب يصابون بها في الدنيا وعذاب في الدنيا حتى لعلهم يرجعون ويتوبوا إلى الله. هذا هو الأصح في تفسيره، وفسرت بعذاب القبر. وبعذاب القبر لمن كان أهلا. من السنة حديث السنة كثيرة. حديث ابن عباس نمر القبرين يعذبه، والحديث ذكر الله حديث البراء بن عازب الطويل، حديث عائشة ما فتنة القبر في نعم هذه الفتنة، الفتنة غير العذاب، الفتنة هي السؤال. وأيضا جاء في حديث عائشة عند أحمد أنه ذكر بعد هذه اللفظة ذكر قصة عذاب القبر. ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه. حديث سمرة بن جندب في الرؤيا لما أتى على رجل يفلغ رأسه وآخر يسبح في نهر الدم وآخر يشرشر شدقه إلى قفاه، كل هذا عذاب في البرزخ. حديث أنس فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، إلا الثقلين. نعم، من نيح عليه فإنه يعذب يوم يعذب في قبره بما نيح عليه، وجاء في لفظ يوم القيامة. نعم، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. حديث البراء بن عازب الطويل. نعم طه. من هذه الأمة ابتلى في قبورها، ثم ذكر أيضا العذاب وقال استعيذ بالله من عذاب القبر. أحسنتم. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. جاء ذلك في حديث براء بن عازب وفي حديث في مسجد أحمد، وهو أوسع حديث في عذاب القبر ونعيمه وفتنته. وجاء في حديث أنس في الصحيحين، وجاء عن أبي هريرة عند ابن حبان. حديث أبي هريرة فيه تسمية الملكين، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. في حديث أبي هريرة تسمية الملكين عند ابن حبان في قبره عن ربه ودينه ونبيه. هذا السؤال هو الذي يقال له الفتنة والمحنة. أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، حديث عائشة عند أحمد. وهذا السؤال عام إلا لمن خصه الدليل هذه الفتنة، ويثبت الله الذين آمنوا فيها. من الذي اختص من هذه الفتنة؟ الشهداء، قبل الشهداء الأنبياء، لأنهم يسأل عنهم. قال أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، هم الذين يسأل عنهم. الشهداء دليل ذلك. من ما هو الدليل على أن الشهداء لا يفتنون؟ نعم أنت. حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي وإسناده صحيح، قيل يفتن الشهيد يا رسول الله، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. الشهيد لا يفتن. أيضا المرابطون، حديث سلمان في صحيح مسلم، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات أجر عليه رزقه وعمله الذي كان يعمل وأمن الفتان. وجاء عن فضال بن عبيد عند أبي داود، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. ومن أيضا من لا يفتن؟ ذكر بعضهم الصديقين، قالوا لأنهم منزلتهم أعظم من الشهداء، لأن الله قدمهم بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. والذي اختاره ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن الصديقين يبقون على الأصل، ما عندنا في استثنائهم دليل، وقد يجعل الله فضيلة لشخص دون شخص، فتكون تلك خصيصات لأولئك للشهداء والمرابطين. ولأن الصديقية وإن كانت مرتبة عظيمة إلا أنها أيضا تتفاوت فتحتاج إلى ضبطها، الصديقية تتفاوت من شخص إلى آخر. وما جاءنا الدليل في استثنائهم فنبقى على الأصل أنهم يفتنون إلا من جاء النص باختصاصه، وأيضا ممن استثنى الأطفال والمجانين لأنهم غير مكلفين فلا يفتنون في القبر، لأنهم غير مكلفين من أصلها. هذا أيضا على القول، على القول الصحيح، وقد حصل فيهم خلاف. وأيضا في حق المجنون الذي ما بلغ إلا وقد جن، وأما من كان بلغ ثم مرت به أيام ثم جن بعد ذلك فيحاسب على ما مر عليه قبل جنونه. بص مبالغة من الصدق وهي مرتبة عظيمة، الذي صدق الله بأقواله وأعماله واعتقاداته، وعلى رأسهم الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تتفاوت الصديقية بتفاوت الإيمان، وما من مؤمن إلا عنده تصديق، إلا أنها وصف مبالغة، وصف مبالغة. نرفع هذا من هنا. قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، هذا أمر نؤمن به سواء قبر أو لم يقبر، وسواء أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو أحرق حتى صار رمادا، نؤمن بذلك، نؤمن بحصول هذا الأمر. فقوله في قبره ليس شرطا، وسؤال منكر ونكير في قبره تلحقه الفتنة إلى ما كان، ويلحقه العذاب والنعيم أينما كان. وأمور البرزخ مصلى، ماذا أمور البرزخ؟ متعلقة بالروح، نعيمه وعذابه وفتنته متعلقة بالروح، والبدن تبعا لها، يصل من البدن ما دام باقيا من ذلك ما شاء الله، ويبلى ابن آدم كاملا إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، فما دام شيء في شيء من بدنه فيلحقه من ذلك العذاب ما شاء الله أن يلحقه، أو من ذلك النعيم ما شاء الله أن يلحقه على بدنه أو عظمه تبعا لروحه. والأصل هو الروح، الأصل أن النعيم أو العذاب على الروح، ويلحق البدن من ذلك ما شاء الله. كما أن الأمور في الدنيا متعلقة بالبدن ويتبع الروح من ذلك ما شاء الله. فأنت إذا أراد شخص ضربك ضرب جسدك فتتألم ويلحق من روحك الألم، تجد الألم حتى ولو نمت، حتى ولو نمت لا يزال الإنسان إذا استيقظ يشعر أنه كان يتألم في حال نومه، يلحق الروح من الألم ما شاء الله أن يلحق. وهذه أمور، نعم، من هذه أمور من أسرار خلق الله عز وجل. والأمور أيضا في النوم، انظروا إلى أيضا حال النائم، النائم قد يرى أن شخصا يضربه ثم يقوم وقد يجد بقي شيء من الألم أو كذا، أو من الإرهاق في جسمه. وكذلك إذا رأى أنه يتنعم ويأكل وكذا يقوم ويشعر ماذا بالراحة. فهناك علاقات بين الروح والبدن، علاقات مختلفة. ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أنها لها خمس تعلقات: الروح مع البدن، له خمسة تعلقات، من يذكرها؟ أولا تعلق الروح مع البدن في بطن الأم، لها حالات خاصة، فالروح مع البدن في بطن الأم لكنه ما زال لا تنفس هنالك، لم يخرج إلى حياة، حركة، الحركة أيضا مقصورة على شيء معين، تعلقات محدودة. فإذا خرج فحالة ثانية، تعلق الروح بالبدن في حال استيقاظه وحال حياته، في حال ماذا؟ استيقاظه. وثاني في حال نومه. هذه ثلاث حالات، تعلقات كلها تختلف عن الأخرى، تعلق الروح بالبدن، وتعلق الروح بالبدن في حال الموت، وتعلق الروح بالبدن يوم القيامة، وهي أشد تعلق، فلا يفارق روحا فلا يفارق الروح الجسد أبدا، فيكون هنالك التعلق أقوى التعلقات يوم القيامة، فلا يفارق الروح الجسد، ويكون العذاب كله على الروح والجسد متجه عليهما جميعا، أو النعيم كله على العذاب والجسد متجه ماذا؟ متعلق بهما جميعا. خمسة تعلقات كل واحدة تختلف عن الأخرى، والله على كل شيء قدير. الذي ينكر عذاب القبر ضال مبتدئ. صح ويذكر بالأدلة. لماذا ما كفره أهل العلم؟ لأن الآيات قد يتأولها، ولا حديث أيضا قد يتأولها، ومن وقد يأتي بعض التأويلات التي يأتي بها المبتدعة من ما يسمى بأخبار أحد وغير ذلك. إذا فني الجسد البدن يبقى الروح، العذاب والنعيم على الروح، والبدن ما يفنى كاملا، يبقى عجب الذنب. الله أعلم، قد يكون لا يزال له آثار مثلا، حتى لو احرق سيبقى بقية قطع أو كذا أو آثار يلحقها ما شاء الله، إن أراد الله ذلك. تقول المرأة زوجها يسوي إليها الألفاظ حتى وصل الأمر إلى أن يقول لها يا زانية يا سارقة، ولا يصرف عليها ولا على أولادها، فإذا منعته من نفسها تأثم؟ تصبر عليه وتنصحه برفق، وإن لم ينفع فلها أن تكلم أولياءها بهذا الأمر، والله المستعان. وأما المنع فلا تمنعهم. تقول هل يجوز أن يكذب على المريض لأنه مريض بمرض وراثي عقلي ولا يستطيع إقناعه، يستخدم معه الصدق فإنه يقوم بالتكسير ولا يستطيع إقناع إلا بالكذب، يستخدم معه التعريض والتورية. قال عمران بن حصين رضي الله عنه إن بالمعاريض لمندوحة عن الكذب. لا تكذب، استخدم المعاريض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.